الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أنها فتاة معاقة بها شلل نصفي وعندها صعوبة في النطق. تقول ابتليت بذنب تفعله منذ صغرها إلى الآن وهذا الذنب لم يفارقها. تقول عندما كبرت واستوعبت أنه حرام حاولت التوبة عنه عدة مرات ولكنها تتوب وترجع، علما أنها تقول قد من صغرها وإلى الآن، فما العمل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء أن التوبة وظيفة العمر، فلا يزال الإنسان يطلب منه أن يتوب من كل ذنب يقع فيه حتى وإن تكرر وقوعه في هذا الذنب في اليوم أكثر من 1000 مرة. فكلما وقع الإنسان في شيء من الذنوب فالواجب عليه أن يعقب هذا الذنب توبة صادقة نصوحا مستجمعة لشروطها، وعودته لهذا الذنب مرة أخرى بعد أن تاب منها توبة نصوحا لا يعتبر ملغيا لتوبته الأولى. فإذا غلبت الإنسان نفسه وعاد للذنب مرة أخرى فليعالج الذنب الثاني بالأمر الذي عالج به الذنب الأول، ولا يزال هجير الإنسان وديدنه في حياته أنه كلما وقع في ذنب أتبعه بتوبة. فكلما وقع الإنسان في ذنب فليتبعه بالتوبة، وكلما عاد للذنب هذا أو ذنب آخر فليتبعه بالتوبة، لقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله لم يقل قل يا عبادي الذين أذنبوا، وإنما قال أسرفوا، وهذا دليل على كثرة وقوعهم في الذنوب والمعاصي. فأمرهم الله عز وجل بأن لا يقنطوا وأن لا يملوا من كثرة التوبة لله عز وجل بسبب كثرة ذنوبهم، وأن لا يغلبهم الشيطان على أن يقنط قلوبهم أو ييئسهم من رحمة الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت فاغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فاستغفرني قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت فاغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فاستغفرني قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال الله عز وجل كما قال في المرتين الأوليين ثم زاد: فليعمل ما شاء. يعني إذا كان هذا هو ديدنه وهجراه أنه كلما وقع في الذنب وأحس قلبه بحرارة الوقوع تاب وندم وأقلع ثم عاد بعد ذلك للذنب بسبب تسلط شيطانه وضعف نفسه وغلبة طبعه، فإنه يجب عليه كذلك أن يتوب. فإذا كان هذا هو هجير الإنسان أنه يتبع الذنب بالتوبة فإنه لا خوف عليه بإذن الله عز وجل. فالقضية في هذه الدنيا ليست ألا نذنب، وإنما القضية أن نفرد الذنوب عن التوبة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكلما وقعت أيتها السائلة الكريمة في هذا الذنب الذي تعلمينه أنت من نفسك فعليك أن تبادري بالتوبة بعده، ثم عليك بعد ذلك أن تستعيني بالله عز وجل على أن يخلصك من هذا الذنب. فإن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فأكثري من دعاء الله عز وجل أن يخلصك من براثن وسباك الشيطان في هذا الذنب. ثم عليك أيضا شيء ثالث، وهي أن تقطع الأسباب التي تعينك على العودة لهذا الذنب. فإن شجرة هذا الذنب لا بد وأن يقطع ماؤها حتى تموت تلك الشجرة في قلبك. وأما إذا كانت هناك أسباب تسقي وتغذي هذه الشجرة فإنك سوف ترجعين لهذا الذنب مرة أخرى. فذنبك الذي تفعلينه هذا لابد أن يكون له أسباب، فما دمت لا تزالين تقعين في هذه الأسباب فسوف تقعين في الذنب، لكن عليك إذا أردت أن تقطعي وقوعك في الذنب أصلا من جذوره أن تقطعي أسبابه التي تعينك على الوصول إليه، والله أعلم.